حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. عازف أور يوسف وشع برضو دي الشجرة اللي تحتي الأسود صعب يتنطط عليها في يوم قرود في السبات يا مسدسات أنا هنا موجود غبت غبت وجد بيت عن الحدود أنا لسه زي ما نزب على أرض صلبة لسه واحد أنا مش زي الناس اللي خاب أخوك مع أي حد صار حياتنا عرض الطول لو حد يوم زكاءه خان بنفسه قومه يتكسر هيدي في الوقت مكان خد يا ابني جنبي وش تسير سألت ياك قبل ما تيك ولا انت جاي على عمال مفيش مخلوق معانا بيك استحمل اللي يدور معاك سيبك انت بالملك لما يغيب تلقى فجأة الغابة بتلم وتسير لما خرف الكبير وصبح نصيب وخلا يا براجل في اي حد اما العويل ده تحت بيت محسوب بحمل اي جد بقولها تاني لو نسيت حسن العمدة لوحده كفيل يعمل حروب حسين العمدة تمامك طالما يا دوب الحيوان يتطبطل وما تعرفش الهروب دينا شعارهم في الحياة المكتوب مكتوب كريستيانو غزل حصريا على موقع DJKIMO.COM.